نداءات كثيرة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، حتى نادى على الكافرين سبحانه، قل يا أيها الكافرون، نداءات من الله لخلقه، نداءات من الله لخلقه، وهو الغني عنا وعن عبادتنا، فهل نقف أمام هذا النداء؟ لو نادى عليك والدك، لو نادى عليك مديرك، لو نادى عليك صديقك، كيف تكون استجابتك لندائه؟ والله جل وعلا هو الذي ينادي عليك سبحانه وتعالى. يا أيها العبد المطيع عمره فيما يعود عليه بالعصيان، هل لا رجعت إلى صوابك لحظة؟ هل لا وقفت سفينة الغفران؟ هل لا اتخذت من الحياة بطية حتى تعانق سلعة الرحمن؟ يا من يعيش مع الذنوب بحسه، أنت القدير وأنت أنت الجاري. لا خير في عبد يعيش مع الهوى، لا خير في جسد بلا إنسان. الله ينادي عليك يا ابن آدم، يا ابن آدم، نداء خاص جدا. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي الحديث. والعباد منهم المسلم، ومنهم الكافر، منهم الطائع، منهم العاصي، منهم الجن، منهم الإنس، منهم الملائكة. أما نداء اليوم، أما هذا النداء، فهو خاص بمن الإنسان. رفع الله قدرك وأعلى الله شأنك، فخاطبك وهو الغني عنك: يا ابن آدم، يا ابن آدم، ويا أداة نداء للبعيد، وقد تستعمل للقريب لتعلم أن الفارق بينك وبين الله كبير، وأن الله أقرب إليك منه. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا مجلل محفوظ بالرجاء، محاط بالرجاء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، يعني إذا دعوتني، وقت ما دعوتني ورجوتني. هكذا يقول المؤمن في دعائه. إن بعض الناس أيها الأحبة يدعو الله وقلبه غافل، يدعو الله وهو يحمل اليأس بين جنباته، لكنه يقول: أهي دعوة وخلاص. لا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الله يحب الملحين في الدعاء. سهام الليل، دعوات الليل، أنس المحبين. سهام إذا جلّ من العين النظر للناس بشيء لافتضح امره. وقال ايضا محمد بن واسع: لو ان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجالسني. سبحان من لا تخفى عليه خافيه، سبحان من نعصيه ويسترنا، سبحان من نخطئ في حقه ويسترنا. سبحانه انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. بهذه البساطه نعم، ما قال الله لك اقتل نفسك كما عند بعض بني اسرائيل، ما قال الله لك تصدق بكل مال، فقط ادعو الله وارجوه، فقط توجه اليه بالدعاء. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. لا تستكثر ذنبا ان يغفر الله على ما كان منك، لا تيأس بالرحمة لله، ان الله يغفر الذنوب جميعا على ما كان منك ولا مبالي. اي لا اختلف بذلك، لا يمنعني مانع من ان اغفر الذنوب ومن ان استر العيوب ومن ان اتوب على من يتوب، لا يمنع الله مانع. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. النداء الثاني: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عنان السماء أي ما تصل إليه عينك من السماء، آخر عينك مكيك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء السحاب كما قال بعض العلماء، إنما نراه ليس عنان السماء، نرى فقط الغلاف الجوي، نرى السحاب، لكن السماء بعيدة جدا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أذنبت ذنبا وآخر وآخر حتى امتلأت الأرض بالذنوب، ثم ارتفعت هكذا كالماء حتى وصلت الذنوب إلى عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه، توبة الله تبارك وتعالى على خلقه. سبحان من يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا ويشكر كسرنا ويجيب دعاء فقط. واحد فقط فعل ذنوبا ملأ بها الأرض وارتفعت هذه الذنوب، ارتفعت حتى وصلت إلى السماء على سبيل الحقيقة. نعم، وأيضا بتواضع ذلك، فقد يفعل المرء ذنبا أو معصية أو مخالفة يوقع بها بين أمة، يوقع بها بين أسرة، يكون ذنبه سبب في طلاق امرأة أو في دخول مظلوم إلى السجن أو في عدم عقاب ظالم أو في الوقيعة بين الناس أو في الخصام بين المجتمع، فقد يفعل المرء ذنبا كما في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. في بعض الروايات: لا يظن أن تبلغ ما بلغ يهوي بها في النار 70 خريفا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ثم استغفرتني غفرت لك. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم من لأتيتك بقراب إنك لو أتيتني، يعني في يوم القيامة، بقراب الأرض خطايا. القراب جمع قربة أو جمع قربة، والقربة الإناء المعروف من الفضة. إنك لو أتيتني بقراب أو قراب الأرض خطايا، معنى ذلك أنك لو جئت على كل مكان يقبل الماء أو يقبل حفظ الطعام ووضعت فيه ذنوب وملأت الأرض بهذه الذنوب لكنك موحدا غفر الله لك. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، جمع قربة أو قربة، كل قرب الكلل والزيارة والأشياء التي تصلح للماء أو لحفظ الطعام، لو جئت بكل أمر يصلح أن يوضع فيه شيء على وجه الأرض كلها وملأته ذنوبا أبدلها الله لك حسنات، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فقط مثال يقال للتقريب، وإلا فلو أنك جئت بمليون سيئة ولكنك من الموحدين فإن الله عز وجل يبدلها لك حسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أو أن الأرض كلها أصبحت بناء وملأته خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابنا مغفرة. أيها الأحبة، التوحيد حق الله على العبيد، فإذا وحدت الله حق توحيده، وإذا تعلمت أصول التوحيد، وإذا ابتعدت عن الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر إنما هو شرك عقيدة، شرك عقلي، والشرك الأصغر يبدأ في العمل، فيبتغي المرء بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا قابلت الله عز وجل من غير شرك أكبر ولا أصغر غفر الله لك، وإذا قابلت الله عز وجل من غير شرك أكبر ووقعت في بعض الصغير كعمل رأيت فيه الناس ولم تقصد به وجه الله ولكن ذلك يثير يسير لم يؤثر ذلك وأدخلك الله عز وجل الجنة، ولكنك لو قابلت الله بغير شرك أكبر ذهبت إلى النار، ولو فعلت كل أنواع الطاعات والخيرات والحسنات قال رب الأرض والسماوات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الخطير الذي لفت الإمام ابن القيم النظر إليه أن قال: لو قابلت الله تبارك وتعالى وأنت موحدا ما وقعت في الشرك الأكبر، ولكنك وقعت في كثير من الشرك الأصغر، فهذا أمر يخشى منه ويخاف منه، بمعنى أن إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يفعل صالحا قط، وكل أعماله يبتغي بها وجه الدنيا لا يبتغي بها وجه الله، فهذا قد تغلب سيئاته على حسناته فيدخل النار ولو لمدة. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، وأن يجعلنا موحدين. ومما زادني فقرا وتيها وقدت بأخمصي أطرف ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي ومن صيرت أحمدني نبيا. قل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملأت الأرض الذنوب فقط، لكن قال إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مغفرة، إنه فضل الله، إنها رحمة الله. في الصحيح أن رجلا ما فعل خير الخلق وما قال في حياته إلا لا إله إلا الله، لما حضرته الوفاة قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وضروني في الرياح وضعوا نصفي في البر ونصفي في البحر، أو كما قال فلئن قضى علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. فلما فعلوا به ذلك جمعهم الله عز وجل، ما تفرق منه في البحار وما ضاع منه في الانهار وما تحول الى غذاء من نبات والثمار وما نزل في بطون السباع والحيوانات والاسماك جمعهم الله. قال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. خشيتك انا اعترف اليوم الاخر، اعترف انك على كل شيء قدير وانا من الموحدين، لكن لما كثرت علي ذنوبي خفت ان اواجهك، خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك، لانه كان من الموحدين. ايها الاحبه، اتعلم حديث البطاقه وخبره في البخاري ان رجلا في يوم القيامه ينشر له 99 سريه، كل سجين منها مد البصر من الذنوب ومن المعاصي ومن الاوزار ومن المخالفات، 99 سجين، كل سجين منها مد البصر يمنة ويسرة وأمام، مد البصر 99 سجين فيها ما فيها من الأوزار أحصاه الله ونسوه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فلا مهرب منه ولا منجا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. التوحيد يغفر الذنوب، التوحيد يفرج الكروب الذي خلقك الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الأحبة، من وقوفنا مع هذا الحديث نخرج بعدة دروس. من يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا بد. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بتراب مغفرة. المغفرة في كل النداءات. بماذا تتحقق المغفرة؟ أولا بالدعاء والرجاء، ثانيا بالاستغفار لرب الأرض والسماء، ثالثا بالتوحيد وعدم الإشراك بالله. إذا أردت هذه المغفرة التي هي موجودة في هذه النداءات الثلاث فعليك أولا بالدعاء والرجاء إلى رب الأرض والسماء. هذا الإمام الشافعي إمام الدنيا، بركة السماء وحسنة الأيام، هو كالشمس للنهار وكالعافية للبلد. لما حضرته الوفاة قال: ولما قسى خلقي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما. هذه من اخر كلمات الامام الشافعي رحمه الله. لذا قال اهل العلم: اذا كنت في حال الحياه وفي حال الصحه عش بالخوف والرجاء، لكن غلب الخوف على الرجاء. أما إذا كنت في حال المرض وفي حال الموت فغلب الرجاء على الخوف. ترجو رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله. أبو نواس كان شاعرا ماجنا، فعل الكثير والكثير، ولذا لما نام على سرير الموت ابتعد الناس عنه. ما حضر أحد تجهيزه حتى دخل بعض المتطوعين لتجهيزه، فأخلعوا ملابسه فوجدوا في ثوبه ورقة مكتوب فيها: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ثم إني مسلم. قالوا: لا يكتب هذه الكلمات إلا من تاب إلى رب الأرض والسماوات. فقام الناس بتجهيزه وغسله وتكفينه وصلوا عليه ومشوا في جنازته. إذا أردت المغفرة وإذا أردت الرحمة فعليك أن تدعو الله، أن تدعو الله وأن ترجوه. ثانيا الاستغفار. الاستغفار كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة كما في صحيح البخاري، وفي رواية مسلم كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة وهو من هو صاحب الذنب المغفور، صاحب الحوض الممرور، صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة صدره. قال فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الاستغفار. ثالثا من وسائل المغفرة التوحيد، تتعلم كيف تعبد الله عز وجل، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تدعو الله، كيف تعبد الله بأسمائه وصفاته. كيف تحفظ من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر؟ كيف تطبق عبادتك على منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذا نداء عظيم، هذه نداء رب العالمين إلى خلقه. عشنا معنا في هذا اللقاء كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتولى أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وبلغنا مما يقضيك آمالنا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تخرجنا اليوم من بين يديك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبوح. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامعا لكل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، اغفر ذنوبنا أجمعين، اغفر ذنوبنا أجمعين، اغفر ذنوبنا التي أعلناها، اغفر ذنوبنا التي أخفيناها، اغفر ذنوبنا التي نعلمها، اغفر ذنوبنا التي لا نعلمها، اغفر ذنوبنا التي تعمدناها، اغفر ذنوبنا التي جهلناها. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. برحمتك يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما تريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، اغفر ذنوبنا أجمعين، اغفر ذنوبنا أجمعين، اغفر ذنوبنا أجمعين. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه. اللهم إن عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فيدعى، وليس لنا إله غيرك فيرجى. اللهم اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب، واستر عيوبنا يا ستار العيوب، وتب علينا جميعا قبل التوبة وبعد أن نتوب، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم جمد مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء عطاء نماء وسائر بلاد المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.